لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة بدأنا الحديث من أول أبواب الكتاب وهو كتاب الطهارة والمياه، وما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. وتناولنا في الدرس السابق يعني 6 مسائل، ووقفنا بالحديث عند المسألة 7 في هذا الباب. وهذا الباب يعني فيه 11 مسألة، إذن بقي لنا من مسائل الباب بقي لنا منه يعني 5 مسائل، مسألة 7، 8، 9، 10، 11. هذه المسائل 5 نقف معها اليوم بالشرح والبيان. قال في المسألة 7، قال: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو فطلقها، يعني لم يخلو بها فطلقها، أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا، ولا عدة عليها. هذه المسألة يعني بداية قبل ما يعني أكمل الحديث، أنا أنصح إخواني الذين يسمعون الدرس ما أمكنه إنه لو يعني ولو ينزل حتى الكتاب من يعني النت، والكتاب يعني كما ترون يعني ليس بحجمه يعني الحجم الكبير، يعني بحيث انه يعني ان امكنه ان يتابع المسألة معنا هذا سيكون فيه فائدة كبيرة جدا. ثم يعني كما نوهنا قبل ذلك، هذا يثقل يعني من طالب العلم وخصوصا في يعني ابواب الفقه ان يقف على مسائل الإجماع. فنعود إلى المسائل، فهذه المسألة 7 ربما يعني تجد فيها نوع من الإشكال، إشكال من جهة ماذا؟ من جهة محلها، من جهة محلها. فهذه المسألة تتعلق بباب النكاح أكثر منها في الحقيقة، إن لم تكن هي في الحقيقة هي من مسائل يعني باب النكاح، وليست هي من مسائل باب الطهارة. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ساقها هنا بسبب الكلام عن مسألة مس المرأة، وإن كان الأنسب أنها كانت تذكر في باب النكاح. وعلى كل حال فسنقف عليها بالبيان المختصر لحين الوقوف يعني على باب النكاح. فهذه المسألة وهي قوله وقد أجمع أهل العلم، طيب هذه مسألة إجماع، على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها، أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداق، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداق، ولا عدة عليها. يعني على مهل كذا نقف على المسألة، هل هذه المسألة من مسائل الإجماع؟ نعم هي من مسائل الإجماع، وهو إجماع ثابت صحيح. طيب صورة هذه المسألة، لأنه قد يعني تختلط على البعض، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة التي هي مجمع عليها هي صورة امرأة عقد عليها ثم طلقها هذا العاقد قبل أن يدخل بها ولم يخل بها خلوة يعني تجعله في حال يدخل في خلاف العلماء في مسألة الخلوة. يعني نقصد ماذا؟ أن العلماء في مسألة الخلوة أي لو خلى العاقد بالمعقود عليها وأسدل سترا وأرخى سترا ونحو ذلك فإن العلماء يختلفون في ذلك، هل لها نصف الصداق ولا أم لها الصداق كله؟ جمهور العلماء على أن لها الصداق كله. لماذا؟ يقولون هذه الخلوة التي خلى بها فيها مظنة أن يباشرها، وإذا كان هذا مظنة المباشرة فهذا مظنة أن يصدر منه شيء ونحو ذلك، وعليه فهم يقولون بأن المعقود عليها إذا طلقها وقد خلى بها فإنها لها المهر كله. لماذا؟ الجمهور يعتبرونها كالمدخول بها، وعندهم أدلة يستدلون بها. هناك فريق آخر قالوا لا، هي ليست كالمدخول بها إنما تختلف عن المدخول بها، وذكروا أيضا أدلة. يعني من هذه مثلا الأدلة ما مثلا ما جاء في آخر هنا الكلام في المسألة في قول ابن المنذر ولا عدة عليها، فقالوا هذا فارق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فرق الله بين هذه وتلك، فالمدخول بها لها حال والغير المدخول بها لها حال في الأحكام. هذا الصحيح إن هذه لا عدة عليها التي خلى بها العاقد لا عدة عليها، فإذا ففي الحقيقة هذا من الوجوه التي يحتج بها على الجمهور، وهناك وجوه أخرى ليس الكلام أو يعني الوقت يسع للوقوف على المسألة تفصيلا. فالعلماء يختلفون في المعقود عليها إذا خلى بهم، الجمهور على أن لها المهر كاملا، غير الجمهور يعني الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد والليث وسفيان الثوري يقولون بأن هذه المعقود عليها التي خلى بها ليست كالمدخول بها، وده الصحيح في الحقيقة. هذا القول هو القول الأرجح وهو القول الأصح، والأدلة على ذلك أيضا تراجع بعد ذلك. وعليه هنا الإجماع، فعلى إيه بقى؟ فين الإجماع؟ الإجماع مش على دي، الإجماع على التي طلقها، يعني المعقود عليها التي طلقها قبل الدخول ولم يخلو بها، ولم يخلو بها. أخوانا ينتبهوا، هذه التي على الإجماع على أن لها الصداق كله. تاني بنقولها المسألة التي عليها الإجماع هي التي المعقود عليها التي طلقها قبل الدخول ولم يخلو بها. العلماء بالإجماع على أن هذه لها نصف الصداق، نصف الصداق. نقرأ المسألة بقى تاني. وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق. الله، طب ما هنا مسها بيده وقبلها بحضرة جماعة، هم الجمهور نفسهم بيقولوا لا برضو دي ما لهاش المهر كله. ليه؟ لأن عندهم الخلوة، مع أنه قبلها بحضرة الناس، بس بحضرة الناس ما خلش، لم يخلو بها، لأن هم عندهم اللي هي تاخد المهر كامل من خلى بها عند الجمهور، وقلنا عند غير الجمهور حتى ولو خلى بها ولكنه لم يدخل بها، فالصحيح أنه ليس لها المهر كله. طيب هل هي دي مسألتنا؟ لا، مسألتنا اللي عليها الإجماع التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول ولم يخلو بها، هذه بالإجماع لها نصف المهر. طيب بقية الكلام بقى قال لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداق. إن هم اتفقوا في البداية قبل ما يعقد عليها إنها لا صداق كذا يبقى يديها نصف. طب لو ما كانش سمى لها صداقا أيضا أجمعوا إن لها متعة. لو ما كانش سمى لها صداقا أجمعوا إن لها متعة. أجمعوا إن لها متعة يديها متعة. ما هي المتعة؟ أي شيء يمتعها به، ثوب، مال، نحو ذلك يعطيها هذه المتعة. طيب ما دليل ذلك؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو الخلاف اللي بيده عقدة النكاح الولي المرأة ولا الزوج. وأما مسألة المتعة فدليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي العبارة الأخيرة في كلام ابن المنذر، ولا عدة عليها، ولا عدة عليها، فهذه ليست لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى إذن هذه المسألة التي عليها الإجماع، وإن كانت مش الباب في الحقيقة، مش هو ذا بابها، لكن هو ذكرها، التي عليها الإجماع هي المعقود عليها التي طلقها قبل الدخول ولم يخلو بها، هذه ليست لها، هذه لها نصف الصداق بإجماع العلماء. إذن هذا إجماع ثابت صحيح. المسألة الثامنة قال وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدوم من سفر أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إنا ولها. هذا الإجماع أيضا إجماع ثابت صحيح. إحنا ليه بنقول بعد كل مسألة إن ده إجماع ثابت ولا ثابت صحيح؟ مش معناها إن كل مرة هنقول كده، في بعض المسائل هتأتي معنا في الكتاب سنقف عليها بكلام العلماء إنها ليست إجماع ثابت صحيح. لماذا؟ لأنه فيه هناك بعض المسائل نقلها ابن المنذر على أنها إجماعا وهي ليست إجماعا. أما هذه المسألة فهي إجماع ثابت صحيح. ما هي؟ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل، يعني لو كان متوضئ وضوء ما ينقضش، ودي مسألة متعلقة بباب الطهارة، إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبر، وده تقبيل الأمهات والبنات ونحو ذلك، تقبيل بر وتقبيل إكرام. قال عند قدوم من سفر، أو عند قدوم من سفر، لأنه ليس من العادة أنه الناس يقبلون لا أمهاتهم ولا بناتهم إلا عند مناسبة قدوم من سفر، من غياب، أنه غائب بقاله مدة ما لم يراهم أو لم يروه. قال أو مس بعض بدنه بعض بدنها، أو أنه هو مس بعض بدن أمه أخته نحو ذلك لا حرج، عند مناولة شيء إنا ولها نحو ذلك. هل وضوء ينقض؟ بالإجماع لا ينقض. وده في إشارة إلى المسألة المختلف فيها بين العلماء، وهي مس المرأة الأجنبية. مس المرأة الأجنبية، العلماء في مس المرأة الأجنبية يختلفون، منهم من يقول ينقض وضوء، ومنهم من يقول لا ينقض وضوء، ومنهم من يقول ينقض إن كان بشهوة. مش هي دي مسألة الإجماع بتاعتنا. مسألة الإجماع عندنا إن دي مش امرأة أجنبية، دي امرأة من محارمه، وعلي لو مس امرأة من محارمه برا وإكراما فلا وضوء عليه وطهارته لا تنقض. نعم، يبقى إذن هذا إجماع ثابت صحيح. المسألة التاسعة قال وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. الحقيقة أن هذه المسألة أيضا كان الأنسب أن تكون في الترتيب تكون في الترقيم يعني رقم 7 مش رقم 9. ليه احنا بنقول كده؟ لانه رقم 6 كما عدى سبق يعني، واجمعوا على ان الضحك في غير الصلاه لا ينقض الطهاره ولا يوجب وضوءا، فكان الاحسن تيجي بعدها على طول، واجمعوا على ان الضحك في الصلاه ينقض الصلاه، ودي مساله اجماع، وهذا اجماع ثابت صحيح، انه لو ضحك انسان، والضحك هنا المقصود اي ضحك؟ الضحك الذي يصحبه صوت، الذي يصحبه صوت، اما التبسم ونحوه فلا ينقض الصلاه، فلا ينقض الصلاه. انتبهوا للالفاظ، هنتكلم هنا على الصلاه، والا ما هناك عند الاحناف مشهور انه ينقض الصلاة وينقض الطهارة كمان، وينقض كمان الإيش؟ الطهارة. ويحتجون بحديث ضعيف جدا، حديث مرسل يعني يرويه أبو العالية، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، فمر رجل أحمق فسقط في حفرة في المسجد، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون يعني، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء، أن يعيدوا أسف وهم جالسون يعني، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء. وعلي بقى لو إنسان ضحك في الصلاة، العلماء بالإجماع على أن الضحك ناقض للصلاة. طب ناقض للطهارة؟ لا، مش بالإجماع، لكن ده في خلاف يعني، جماهير العلماء وهو الصحيح انه لا ما ينتقدش الطهارة، وان كان الاحناف عندهم كما ذكرنا انه ينقض الطهارة، والصحيح ما ينقضش الطهارة. طب دي مسألة فيها خلاف، مش هي بتاعتنا، مش هي دي اللي عليها الاجماع. اللي عليها الاجماع ان الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، يبقى الانسان لو ضحك طلع صوته وهو بيصلي خلاص يخرج من الصلاة ويعيد يدخل تاني في الصلاة من جديد. يروح يتوضأ؟ لا ما يروحش يتوضأ، لان النقض حصل للصلاة، وهذا عليه إجماع. أما مسألة الطهارة فليست عليها إجماع طبعا، وإنما هي محل خلاف، والصحيح قول الجمهور وهو أنها لا تنقض، أو أن الضحك لا ينقض الطهارة. المسألة العاشرة، قال أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدود الساقط من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءاً. هذا إجماع ثابت صحيح أيضا، هذا إجماع ثابت صحيح. ما هو؟ أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، ما هو ده شيء خارج من جسم الإنسان لكنه بالإجماع لا ينقض الوضوء. يبقى المرأة لو رضعت الطفل لا ينتقض الوضوء بالإجماع. وكذلك البزاق والمخاط، إنسان متوضي بزق تمخط، هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع. والدمع الذي يسيل من العين، هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تخضل لحيته، وكان أبو بكر يبكي والصحابة يبكون حتى تخضل لحاهم نعم من البكاء. والعرق الذي يخرج من سائر الجسد، العرق الذي يخرج من سائر الجسد أيضا لا ينقض الوضوء إجماعا، إجماعا، لأن عرق الإنسان طاهر وليس بنجس. قال والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم، الجشاء انتبه ليس هو القيء، الجشاء ليس هو القيء، الجشاء يعني لو بتعبير معذرة بسيط كده شوية اللي بيتكرع، اللي هو الصوت اللي بيخرج احيانا او اشبه بصوت كانه في حاجه بتخرج، لكن ما فيش حاجه بتخرج. الجشاء المتغير الذي يخرج من الفم اللي هو يعني الحاله اللي بتحصل عند ذلك الجشاء هذا. نعم، هذا ليس بنجس وبالاجماع لا ينقض الوضوء. والنفس الخارج من الانف، النفس الخارج من الانف، انسان متوضي وعمال يتنفس من انفه حتى ويطلع ينفخ من انفه ونحو ذلك، هذا كله لا ينقض الوضوء اجماعا. طب انت تقول يعني المساله محتاجه، نعم قد يخرج من يقول اليس هذا ريح خارج من البدن مثلا، ان ريح خارج من البدن من الانف، ما هو الريح الخارج من الدبر ينقض الوضوء، اما هذا فلا ينقض الوضوء، لو خرج من انفه هواء ونحو ذلك لا ينقض الوضوء. والدود الساقط من القرح، عافانا الله واياكم، القرح انسان مثلا عنده جروح في جسمه عافانا الله واياكم، وهذا الانسان ربما وخصوصا زمان يعني ربما الجرح نفسه ما فيش طبعا كان طب متقدم ومطهرات ونحو ذلك، ربما يقوم الجرح يتطور كده بزياده يعني يقوم ينتج عن ذلك ديدان، هذه الديدان بالاجماع لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. قال كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا، هذا إجماع ثابت صحيح. وده في إشارة إلى أن هناك أشياء تنقض الوضوء تخرج من الجسد، نعم، وهو ما خرج من السبيلين، وهو ما خرج من السبيلين، هذا ينتقد به الوضوء، البول والغائط والمني والمذي والودي ونحو ذلك، هذا كله ينتقد به الوضوء. أين؟ أما هذه الأشياء التي ذكرها فلا ينتقد بها الوضوء. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. أجمع الذين أوجبوا الوضوء، انتبهوا للألفاظ، من مس من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. هنا نلاحظ لو حد معاه الكتاب يحط خط كده تحت كلمة الذين أوجبوا الوضوء، لنلاحظ ان احنا فوق الإجماعات كلها عبارة عن ماذا؟ أجمع أهل العلم المجتهدين من مجتهد الأمة، هنا بقى أجمع الذين أوجبوا الوضوء، ده إجماع جزئي إن صح التعبير، إجماع جزئي إن صح التعبير، بمعنى إنه مين هنا اللي أجمعوا؟ أجمعوا أصحاب وصف معين غير الإجماع الاصطلاحي المشهور. الإجماع الاصطلاحي المشهور اللي هو إجماع المجتهدين من الأمة في عصر من العصور على بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة دينية. طب دول المجتهدين من علماء الأمة؟ لا، تقول أجمع الذين أوجبوا الوضوء، يبقى دول ناس معينين، يبقى ده إجماع جزئي في جزء معين. طيب أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر، طبعا هنا في إشارة إلى أن مسألة مس الذكر فيها اختلاف، وفي الجملة هذا الاختلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من مس ذكره وجب عليه الوضوء. القول الثاني أن من مس ذكره لا وضوء عليه. المسألة الثالثة أن من مس ذكره بشهوة وجب عليه الوضوء، وبغير شهوة لا يجب عليه الوضوء. يبقى دول ثلاث أقوال في الجملة يعني. يبقى عندنا هنا ثلاث أقوال، قول منهم اللي قالوا انه من مس ذكره يجب عليه الوضوء، هم دول بقى المعنيين هنا. قال اجمع الذين اوجبوا الوضوء على من مس الذكر، الناس دول المجموعة دي اللي هم قالوا ان اللي يمس ذكروا على الوضوء. طيب هم اجمعوا في على حاجة، هم نفسهم دول الطائفة دي على ايجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. يعني ماذا هم بيقولوا؟ مس الذكر يستلزم الوضوء بس مش مطلقا، بيحطوا أوصاف معينة. من الأوصاف اللي أجمعوا عليها هي إنه يمس ذكره ببطن كفه عامدا. يبقى ابتداء لو مس بظهر كفه أو بجزء آخر من جسده أو بحائل، يبقى كده ما ينتقدش وضوء. وفي ذات الوقت عامدا، بمعنى انه ممكن لو مس بكفه لكنه غير عامد، هم نفسهم دول بيقولوا لا مش هينتقد وضوء. ليه؟ لان هم بيشترطوا ان يكون ببطن الكف، لان ده هو الافضاء عندهم وده الافضاء عندهم. طيب يعني لو إشارة يعني للقول الراجح في المسألة التي خارج مسألة الإجماع دي الجزئية، الراجح في الحقيقة هذه المسألة الفقهية دي إنه المس بشهوة جمعا بين الأدلة، لأنه أدلة من قال بأنه ينقض أدلة من قال لا ينقض، لما نجمعهم هما الاثنين يبقى عندنا القول ده، وهو إنه من مس بشهوة هو ده اللي ينتقده. طب نرجع تاني المسألة دي، إجماع جزئي إن صح التعبير، إن صح التعبير يعني، أو لو هذا فيه تجوز في وصفه بإجماع. ليه؟ مش الإجماع الاصطلاحي في الحقيقة، إنما ده إجماع على جزء معين في مسألة فقهية، وهي أوجب الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عمدا. يبقى الفقهاء دول مش مطلقا عندهم مجرد المس، لا، مس بباطن الكف، مس عمدا هو الذي يقوم به نقض الوضوء. هنقف على باب ما أجمعوا عليه في الماء، باب ما أجمعوا عليه في الماء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.